الله السلام عليكم قال معاذ الله هذا أعظم ولئن لم يفعل ما أمره لن يجنن وليكون فيه من الصالحين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فإلا تصرف عني كيدهن السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة بالله يا ربنا يا سيدي. ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير من الإيمان أم الله الواثق القهار ذلك تبع الناس باب يأكل ما قد

الله أن يحييني به جميعا إنه هو العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوكلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا قد ينزل الله علينا إنه من يتق ويخشى فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لمرسلين. قال لا تثريب عليكم اليوم الله أكبر. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ الحرم واللطيف الخبير. يا من أراد حين حينما يقول له كن فيكون. يا من يعلم عدد بشرين البحار عدد رجل الأسجار عدد قصر الأمصار عدد ما أظلم عليهم الليل وأشرق عليهم النهار. اصطرنا لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وارحمنا بالابرار. اللهم اجعلنا فينا بالشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المحرومين. اللهم لا تفرق جمعنا الا ببر الغفور ونعي الشكور وتجارته الجمور وعملا صالحا مبرور. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسالك بوجهك الكريم الفردوس الاعلى يا من اعلنا وغلقت الابواب يا رجاء لنا اذا انقطعت الاسباب. يا ملاذنا اذا اغلقت الابواب وحل بيننا وبين الامن والاصحاب. نستنصر رحمتك ونطلق اللهم اغفر للمسلمين ولنا برسل الرسالة ومات على ذلك. اللهم عافهم وأكرمهم اللهم فسرهم جلهم واسلم دخلهم سلم لله والشمس والبرد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية من كان منهم ميتا اللهم فاته واعف عنه وأكرم جره اللهم وهجه به الحسنات إحسانا الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.